الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن سيدنا سليمان عليه السلام أنه قال: وأوتينا من كل شيء، المراد به كثرة ما أوتي، إن هذا لهو الفضل المبين. قوله وارد على سبيل الشكر كقوله عليه السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أقول هذا القول شكرا ولا أقوله فخرا. والنون في علمنا وأوتينا نون الواحد المطاع، وكان ملكا مطاعا، فكلم أهل طاعته على الحال التي كان عليها، وليس التكبر من لوازم ذلك. وحشر أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. روي أن معسكره كان 100 فرسخ في 100 فرسخ، 25 للجن، 25 للإنس، 25 للطير، 25 للوحش. وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب، فيها 300 منكوحة و700 سرية. وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب وإبريسم، فرسخا في فرسخ، وكان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب وفضة، فيقعد وحوله 600,000 كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس الجن والشياطين، وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه حر الشمس، وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر. ويروى أنه كان يأمر الريح العاصفة تحمله، ويأمر الرخاء تسيره، فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إني قد زدت في ملكك، ألا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك. فيحكى أنه مر بحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فألقته الريح في أذنه، فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إني جئت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه. ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود. فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم، أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي، ليكونوا مجتمعين، وذلك للكثرة العظيمة. والوزع المنع، ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك وأهل طاعتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.